ما نقل عن بعض الصحابة متصلا بالقرآن نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات فيه تفصيل. أحسنت جيد نعم. الأشياء التي لا بد منها في ثبوت القرآن عند بعضهم ما هي؟ صحيح أحسنت جيد نعم. هل في القرآن مجاز؟ أنتكم موجودين ها؟ نعم عندك يا إدريس. جيد أحسنت. اختلف العلماء هل في القرآن مجاز على قولين، فذهب جمهارة من العلماء وهو الذي عليه الأكثر من الأصوليين أن القرآن مشتمل على المجاز، وذهب جماعة آخرون إلى أنه ليس في القرآن مجاز، وهو الذي نصره العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. طيب المواضع التي زعم أنها مجاز في القرآن ما الجواب عنها؟ الجواب الإجمالي. نعم يا محمد. أحسنت، لأن المعنى قد يستفاد من اللفظ المفرد وقد يستفاد معنى اللفظ من السياق، فالمواضع التي زعموا أنها مجاز أجيب عنها، وهي من الأساليب التي عرفها العرب. طيب ما أعظم حجة في دفع القول بأن في القرآن مجاز يا إبراهيم؟ ما أعظم حجة ندمغ بها من يقول بالمجاز في القرآن؟ أن المجاز يجوز نفيه اتفاقا، وليس في القرآن ما يجوز نفيه. طيب قد استطرد المصنف الشارح رحمه الله تعالى فذكر أنواع المجاز. طيب ما هو تعريف الحقيقة عندك يا ياسين؟ اللفظ المستعمل، نعم اللفظ المستعمل فيما وضع له جيد، والحقائق 3 لغوية شرعية عرفية. أحسنت، الحقائق 3 شرعية وعرفية ولغوية. فالحقيقة الشرعية يا أبا بكر جيد نعم، والمجاز ما تعريفه؟ نعم يا إسماعيل. نعم، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. طيب يا إسحاق، ما هي الشروط عند القائلين بالمجاز؟ ما هي الشروط التي تشترط في الزعم بأن هذه اللفظة أو هذا السياق فيه مجاز؟ نعم جيد جيد. اختلف العلماء هل في القرآن لفظ بغير العربية يا عمر؟ فقيل قيل وقع في القرآن ألفاظ ليست عربية. القول الثاني يا محمد، أو القول الذي يقابله أنها أعجمية لكن عربت بالاستعمال. نعم طيب، المصنف الشارح رحمه الله تعالى ذهب إلى ماذا؟ نعم يا عبد الملك. نعم، يعني في ألفاظ بغير العربية لكنها نادرة وقليلة، وعليه فإنها لا تخرجه عن كونه عربيا. هذا الذي يفهم من كلامه وأيدناه بنقل عن نثر الورود. طيب بارك الله فيكم. بالنسبة لهذا الموضوع، بالنسبة لموضوع هل وقع في القرآن لفظ بغير العربية، الكلام عنه كما أشرنا إليه إشارات في الدرس الماضي أن منه ما لا ينازع في كونه أعجميا، وهي الأعلام، وقعت فيه أعلام أعجمية، هذا لا ينازع فيه أحد. الشيء الثاني مما لا ينازع فيه أنه لم تقع فيه تراكيب بغير العربية، لم تقع في القرآن تراكيب جمل بغير العربية. هل وقعت فيه ألفاظ؟ نحن استظهرنا في الدرس الماضي ما نصره الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، ونصره شيخ المفسرين محمد ابن جرير الطبري، أنه لم يقع في القرآن لفظ بغير العربية. ثم قرأت مقالا للعلامة محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله تعالى، مقال جيد لهذا العالم الذي عرف بإتقانه لعدد من اللغات إلى جنب إتقانه للغة العربية. مقال عنوانه تقريبا ما وقع في القرآن بغير لغة العرب. هذا المقال أنصح بقراءته، وهو موجود في الشابكة. هل وقع في القرآن ما وقع في القرآن بغير لغة العرب؟ العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى اختار أنه وقعت في القرآن ألفاظ بغير العربية، فهذه الألفاظ على نوعين. نوع من الألفاظ التي تكلم بها غير العرب وأصلها منهم، لكن العرب استعملت هذه الألفاظ فعربت بالاستعمال، وقد يقع فيها شيء من التغيير في اللغة العربية. النوع الثاني أن هناك ألفاظ مشتركة، فإنه أثبت رحمه الله تعالى وقوع الاشتراك في بعض الألفاظ في عدد من اللغات. وعلى كل حال فيراجع مقاله، يراجع مقاله، بارك الله فيكم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: تنبيه. أما الأعلام العجمية فهي في القرآن بلا خلاف، لأن العلم يحكى بلفظه في جميع اللغات. وهذا هو الطرف الذي قلنا إنه لا نزاع فيه بين العلماء، اتفق العلماء على وجود أعلام أعجمية في القرآن. نعم. المحكم والمتشابه. قال المؤلف رحمه الله: وفي كتاب الله محكم ومتشابه ومتشابه إلى آخره. اعلم أن بعض الآيات دل على كون القرآن كله محكما، كقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته الآية، وغيرها من الآيات. وبعضها دل على كونه كله متشابها، وهو قوله: كتابا متشابها الآية. وبعضها دل على أن منه محكما ومنه متشابها، وهو قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية. ولا معارضة بين الآيات، لأن معنى كونه كله محكما هو اتصاف جميعه بالإحكام. أن معنى كونه كله محكما هو اتصاف جميعه بالإحكام الذي هو الإتقان، لأن جميعه في غاية الإتقان في ألفاظه ومعانيه. أحكامه عدل وأخباره صدق، وهو في غاية الفصاحة والإعجاز والسلامة من جميع العيوب. ومعنى كونه كله متشابها أن آياته يشبه بعضها بعضا في الإعجاز والصدق والعدل والسلامة من جميع العيوب. ومعنى طيب. أن الكلام عن المحكم والمتشابه، الإحكام والتشابه منه ما يكون بالاعتبار العام الكلي، ومنه ما يكون بالاعتبار الخاص النسبي. والذي يتعلق بهذا البحث في كتب الأصول هو الإحكام والتشابه بالاعتبار الثاني. الكلام عن الإحكام والتشابه إما أن يكون بالاعتبار العام الكلي، وإما أن يكون بالاعتبار الخاص النسبي. الذي يبحث في كتب الأصول هو الإحكام والتشابه بالاعتبار الخاص النسبي. معنى هذا أن المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى أن بعض آيات القرآن دلت على كون القرآن كله محكما. قال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت آياته، فهذا هو الإحكام بالاعتبار العام الكلي، لأن هذا وصف للقرآن كله أنه محكم. هذا بالاعتبار العام الكلي الذي ينطبق على جميع القرآن، أن القرآن كله محكم. ومعناه، معنى الإحكام هنا هو اتصاف جميعه بالإحكام الذي هو الإتقان. القرآن كله محكم بمعنى أنه متقن من جهة الألفاظ والمعاني، فأحكامه عدل وأخباره صدق. وبعض الآيات دلت على أن القرآن كله متشابه، أي بالاعتبار العام الكلي. قال سبحانه وتعالى: كتابا متشابها، فوصف القرآن كله بأنه متشابه. هذا هو التشابه بالاعتبار العام الكلي، وهو أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن وفي الإعجاز والصدق وفي العدل وفي السلام من جميع العيوب. الأحكام والتشابه بالاعتبار العام الكلي ليس من مباحث علم أصول الفقه، لكن جر إليه الكلام عند علمائنا الأعلام جزاهم الله خيرا لأجل استيفاء الباب، لأجل استيفاء الكلام في الباب. البحث يتعلق بالإحكام والتشابه بالاعتبار الخاص النسبي، وهو الذي دلت عليه آية سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذه الآية صريحة في أن القرآن منه محكم ومنه متشابه. فما المراد بالمحكم وما المراد بالمتشابه؟ هذه مسألة طال فيها النزاع وكثرت فيها الأقوال من العلماء كما سنشير إلى ذلك. وبحث العلماء: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وما يعلم تأويله إلا الله، هل هنا وقف تام في إلا الله وتكون الجملة التي بعدها مستأنفة، أم ليس هناك وقف؟ هذه التي سيبحث فيها المصنف رحمه الله تعالى. والحاصل بارك الله فيكم أن القرآن منه محكم ومتشابه، لأن هذا ما دل عليه القرآن صراحة. لكن ما معنى الإحكام وما معنى التشابه؟ الإحكام أو المحكم هو الذي اتضح معناه وظهر مدلوله، وأما المتشابه فهو الذي في معناه خفاء. لكن تأمل، ليس هناك في القرآن ما لا يعرف معناه أحد، لا يوجد هذا أبدا، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا سميناه بالإحكام والتشابه بالاعتبار الخاص النسبي، بمعنى أنه قد يكون متشابها بالنسبة لبعض الناس دون بعض، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه بإذنه تعالى. نعم. ومعنى أن منه آيات محكمات وأخرى متشابهات يختلف فيه اختلافا مبنيا على الاختلاف في معنى الواو في قوله والراسخون في العلم، فمن قال إن الواو استئنافية والراسخون مبتدأ خبره جملة يقولون آمنا به والوقف تام على قوله إلا الله، فإنه يفسر المتشابه بأنه والوقف تام يعني لم يتعلق بغيره، لا من جهة الإعراب ولا من جهة المعنى. وقف تام يعني لم يتعلق بغيره، لا من جهة الإعراب ولا من جهة المعنى. نعم. فإنه يفسر المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه، وعلى هذا القول أكثر أهل العلم، وعليه درج صاحب المراقي بقوله وما به استأثر علم الخالق فذا تشابه عليه أطلقه. فذا تشابه عليه أطلقي. فذا تشابه عليه أطلقي. وهو على هذا القول واضح، لأن الضمير في قوله وما يعلم تأويله إلا الله راجع إلى ما تشابه منه وهو بعينه المتشابه. ومن قال بأن الواو عاطفة فإنه فسر المتشابه بما يعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم، كالآيات التي ظاهرها التعارض وهي غير متعارضة في نفس الأمر، كقوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله فوربك لنسألنهم أجمعين الآية، وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ونحو ذلك من الآيات. جيد. المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن العلماء اختلفوا في معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار الخاص، وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف في معنى الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم. فمن قال إن الواو استنافية، والراسخون مبتدأ خبره جملة يقولون آمنا به. جيد. الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه الواو أهي استئنافية وما بعدها مبتدأ أم هي عاطفة؟ الخلاف في معنى المحكم والمتشابه مبني على هذا، فمن قال إن الواو استئنافية فسر المتشابه بالذي استأثر الله تعالى بعلمه فلا يعلمه أحد غيره سبحانه وتعالى، وما يعلم تأويله إلا الله، والضمير في تأويل ويعلم تأويله الضمير راجع إلى المتشابه. ثم استأنف، الواو استنافية، والراسخون مبتدأ، والراسخون في العلم الجار والمجرور متعلق بالراسخون، يقولون هذا خبر المبتدأ، يقولون هذا خبر المبتدأ، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ففيه أن وظيفة الراسخين أنهم يصدقون به، يصدقون به من غير معرفة لمعناه، فيكون المتشابه هنا ما استأثر الله تعالى بعلمه، والذي استأثر الله تعالى بعلمه كما سيأتي منه مثلا حق كيفيات صفات الله عز وجل، فكيفيات الصفات استأثر الله تعالى بعلمها لا يعلمها غيره سبحانه وتعالى، لكن معاني الصفات تعلم. أما على القول بأن الواو عاطفة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إذن التأويل يعلمه الله ويعلمه الراسخون، والمراد المعاني. جيد. قال: ومن قال بأن الواو عاطفة فإنه فسر المتشابه بما يعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم، إذن يحمل المتشابه هنا على ما فيه خفاء نسبي فيعلمه الراسخون دون غيرهم. قال: كالآيات التي ظاهرها التعارض وهي غير متعارضة، في نفس الأمر كقوله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين، وقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى له كتاب حافل في دفع ما يظن فيه التعارض من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، لأن هذا العالم أوتي علما بكتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إنه لما يتكلم في تفسير القرآن يتدفق كالنهر وكالمطر المنهمر، حتى إن بعض العلماء كما ذكر عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه لما سمع العلامة الشنقيطية رحمه الله تعالى يتكلم عن تفسير القرآن سأل رحمه الله تعالى شيخ ابن باز، لأنه كان أعمى رحمه الله تعالى هذا الإمام، سأل قال: هل يقرأ من كتاب؟ يقول هذا لما سمع الشنقيطي يتكلم في التفسير سأل: هل يقرأ من كتاب؟ فقالوا: لا يقرأ من كتاب، مما يدل على تمكنه رحمه الله تعالى. اكتب عند قوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى في أضواء البيان: في دفع ما يظن من التعارض بين هذه الآيات، قال المصنف رحمه الله تعالى في أضواء البيان: في دفع ما يظن من التعارض بين هذه الآيات. السؤال نوعان، السؤال نوعان، أحدهما سؤال التوبيخ والتقريع، السؤال نوعان، أحدهما سؤال التوبيخ والتقريع، وهو من أنواع العذاب. والثاني هو سؤال الاستخبار والاستعلام، والثاني هو سؤال الاستخبار والاستعلام. فالسؤال المنفي في بعض الآيات، فالسؤال المنفي في بعض الآيات هو سؤال الاستخبار والاستعلام، فالسؤال المنفي في بعض الآيات هو سؤال الاستخبار والاستعلام، لأن الله أعلم، لأن الله أعلم بأفعالهم منهم. لأن الله أعلم بأفعالهم منهم. قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. وعليه في المعنى، وعليه في المعنى لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سؤال استخبار واستعلام. وعليه في المعنى لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سؤال استخبار واستعلام، لأن الله أعلم بذنبه منه، لأن الله أعلم بذنبه منه. والسؤال المثبت في الآيات الأخرى، والسؤال المثبت في الآيات الأخرى هو سؤال التوبيخ والتقريع، والسؤال المثبت في الآيات الأخرى هو سؤال التوبيخ والتقريع، سواء كان عن ذنب أو غير ذنب. سواء كان عن ذنب أو غير ذنب. اكتب ثلاث نقاط متعاقبة إلى آخره، ثلاث نقاط متعاقبة إلى آخره. إذن هذا هو الجواب عما يظن تعارضه من الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فهذا متشابه على القول بأن الواو للعطف، يعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم. نعم. لا، السؤال نوعان: استفهام واستخبار. الرسل يسألون سؤال استخبار واستعلام إقامة الحجة على أقوامهم لأنهم أبلغوهم، مع أن أقوامهم ينكرون. لا لا، هو ما قال سؤال نوعان، لكن المثبت والمنفي هذا فيما يتعلق بالآيات التي ظن تعارضها. نعم. نعم. لماذا؟ لا هذا ليس موضع هذه المسألة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر في صحيح البخاري: الذي ذكر في تتمة الخمسين لابن رجب: إن الله ورسوله ينهيانكم. فهمت؟ نعم. تفضل. وقول من قال إن المتشابه القصص والأمثال، فسر المتشابه بما يشبه بعضه بعضا، لأن قصص الأمم الماضية يشبه بعضه بعضا، وكذلك الأمثال. يعني أشار رحمه الله تعالى إلى بعض الأقوال التي قيلت في بيان معنى المحكم والمتشابه، بأن المتشابه هو القصص والأمثال، ومراده بالمتشابه هنا ما يشبه بعضه بعضا، قال أن قصص الأمم الماضية يشبه بعضه بعضا، وكذلك الأمثال. اكتب هنا عند قوله وكذلك الأمثال، في المراد بالمحكم والمتشابه أقوال منها، في المراد بالمحكم والمتشابه أقوال منها، أن المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، أن المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، بخلاف المتشابه فهو الذي يحتمل أوجها. يعني منها أن المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا بخلاف المتشابه، ومنها أن المحكم ما يعمل به، أن المحكم ما يعمل به، والمتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به، والمتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به، ومنها أن المحكم ما اتضح معناه، أن المحكم ما اتضح معناه، والمتشابه ما لم يتضح معناه إما لاشتراك أو إجمال، ومنها أن المحكم ما اتضح معناه، والمتشابه ما لم يتضح معناه إما لاشتراك أو إجمال، وهذا الأخير هو الذي اختاره جماعة من العلماء، وهذا الأخير هو الذي اختاره جماعة من العلماء المحققين. ومما يتصل به، يعني بهذا القول، ومما يتصل به أن الواجب أن يرد المتشابه إلى المحكم، ومما يتصل به أن الواجب أن يرد المتشابه إلى المحكم ليفسر به، ومما يتصل به أن الواجب أن يرد المتشابه إلى المحكم ليفسر به لا ليعارض به، ليفسر به لا ليعارض به، فالأول صنيع الراسخين لا ليعارض به، فالأول صنيع الراسخين، والأخير صنيع المبتدعين. فالأول صنيع الراسخين، والأخير صنيع المبتدعين. إذن يا ياسين كتبت بالنسبة لأحد الأقوال في المراد بالمحكم والمتشابه أن المحكم هو ما اتضح معناه، أما المتشابه فهو ما لم يتضح معناه إما لاشتراك أو إجمال، لكنه يعرف معناه برده إلى المحكم. فالواجب أن يرد المتشابه إلى المحكم، وهذه طريقة الراسخين في العلم وهم أهل السنة. أما طريقة أهل البدع فإنهم يعارضون بالمتشابه المحكم. نعم تفضل. ورجح المؤلف رحمه الله أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه، وأن الوقف تام على قوله إلا الله، أي وما يعلم تأويله إلا الله وحده بقرائن في الآية. فمن القرائن المعنوية اللفظية أنه لو أراد عفو الراسخين لقال ويقولون بالواو. ومن القرائن المعنوية أنه ذم مبتغي التأويل، ولو كان ذلك معلوما للراسخين لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما، ولأن قولهم آمنا. طيب، قال رحمه الله تعالى أن المؤلف وهو ابن قدامة رجح أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه، وهذا الترجيح من حيث هو لا غبار عليه، لكن من الأخطاء التي وقع فيها ابن قدامة رحمه الله والتي سيرد عليه فيها المصنف رحمه الله أنه جعل من جملة المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، جعل من جملته آيات الصفات، وهذا خطأ مردود على ابن قدامة رحمه الله تعالى. وهل ابن قدامة يقول بالتفويض في نصوص الصفات؟ هذه مسألة وقع فيها نزاع، لأن في بعض كلامه اشتباها، فقد يفسر على أنه يقول بمقالة المفوضة. هذه مسألة فيها اشتباه ووقع فيها نزاع بين طلبة العلم والمنتسبين إليه، لكن ابن قدامة رحمه الله الذي له كتاب ذم التأويل، والذي له كتاب في إثبات العلو، وله كتب في نصرة مذهب السلف، وهو المعروف بشدته على جماعة من المتأثرين بالمفوضة من الحنابلة كابن عقيل، يستبعد أن يقال بأنه يقول بالتفويض. وهذا الذي نصره بعض العلماء وطلبة العلم، يأتي إن شاء الله الكلام. قال رجح المؤلف رحمه الله أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه، وأن الوقف تام على قوله إلا الله، أي وما يعلم تأويله إلا الله وحده، بقرائن في الآية. والقرائن جمع قرينة، وقد مضى تعريفها معنا، أن القرينة هي الأمر يشير إلى الشيء ويؤكده. قال فمن القرائن المعنوية اللفظية أنه لو أراد عطف الراسخين لقال ويقولون بالواو، ويقولون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن الراسخون معطوف على الله. لو كانت معطوف، لو كانت الواو للعطف، لكان يتعين أن يقول ويقولون. طيب اكتب عند قولي ويقولون بالواو، ويقولون بالواو. فإنه على هذا القول، يعني على القول بأن الواو عاطفة، فإنه على هذا القول تكون جملة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم واحدة. فإنه على هذا القول تكون جملة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم واحدة، جملة واحدة. وعبارة يقولون مستأنفة، يعني تكون وعبارة يقولون مستأنفة، فكان لا بد من الواو. فكان لا بد من الواو. لكنه لم يقل ويقولون، لكنه لم يقل ويقولون، بل قال يقولون بدون واو. لكنه لم يقل ويقولون، بل قال يقولون بدون واو. مما يدل على أن جملة يقولون آمنا به، مما يدل، ما قال ويقولون، ما قال ويقولون، قال مما يدل على أن جملة يقولون آمنا به مرتبطة بما قبلها، مما يدل على أن جملة يقولون آمنا به مرتبطة بما قبلها، وهي لا تكون إلا خبرا عن مبتدأ، وهي لا تكون إلا خبرا عن مبتدأ، وهي لا تكون إلا خبرا عن مبتدأ هو الراسخون، لا تكون إلا خبرا عن مبتدأ هو الراسخون. هذه القرينة المعنوية اللفظية، هذا شرح القرينة المعنوية اللفظية. قال ومن القرائن المعنوية أنه ذم مبتغي التأويل، مبتغي التأويل، ولو كان ذلك معلوما للراسخين لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما، أن الله سبحانه وتعالى قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فما ابتغوا تأويله. هذا معنى الكلام، لأنه ذمهم، لما ذمهم دل على أن الذي يبتغيه ليس ممدوحا بل مذموم، فلو كان معلوما للراسخين لكان ممدوحا. نعم تفضل. ولأن قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه، لا سيما إذا أتبعوه بقولهم كل من عند ربنا، فذكرهم ربهم هنا يعطي الثقة به وتسليم لأمره وأنه من عنده كالمحكم. ولأن لفظة أما في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ لتفصيل الجمل، فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر، يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة وهم الراسخون، ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالف القسم الأول بابتغاء التأويل. هذه كلها قرائن حملت العلامة ابن قدامة رحمه الله على ترجيح أن تكون الواو للاستئناف، وأن المتشابه هو الذي استأثر الله تعالى بعلمه، من آخر القرائن قوله ولأن لفظة أما في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ لتفصيل الجمل، فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم، ولو كانوا يعلمون تأويله ما خالف القسم الأول بل هم مخالفون، فدل على أنهم سلموا وآمنوا لما استأثر الله تعالى بعلمه، هذا كله ينصر القول بأن المتشابه ما استأثر الله بعلمه. وهذا القول إن أريد بالمتشابه حقائق الصفات يعني كيفياتها وحقائق ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في اليوم الآخر فهذا مقبول، كما سيأتي إن شاء الله نقله عن العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. قال مقيده عفى الله عنه مراده أن قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ الآية يفهم منه ما مضمونه، وأما الراسخون في العلم فلا يتبعون ما تشابه منه ولا يبتغون تأويله. لأن تأويله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وهو المتشابه. نعم. وقول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث: والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه وتعالى مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى آخره لا يخلو من نظر، لأن آيات الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه بهذا المعنى من غير تفصيل، لأن معناها معلوم في اللغة العربية وليس متشابها، ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بها ليست معلومة للخلق. وإذا فسرنا المتشابه بأنه هو ما استأثر الله بعلمه دون خلقه كانت كيفية الاتصاف داخلة فيه لا نفس الصفة. وإيضاحه أن الاستواء إذا عدي بعلى معناه في لغة العرب الارتفاع والاعتدال، ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بهذا المعنى المعروف عند العرب لا يعلمها إلا الله جل وعلا، كما أوضح هذا التفصيل. إن شاء الله نريد من أحد الإخوان أن يبحث في كتب المعاجم هل من معاني الاستواء الاعتدال. أنا رجعت إلى طبعة المجمع لكتاب المذكرة فرأيت اللفظة هي اللفظة، يعني أثبتوها معناه في لغة العرب الارتفاع والاعتدال، لكن نريد من بعض الإخوان أن نراجع هذا الأمر. نعم. كما أوضح هذا التفصيل إمام دار الهجرة مالك بن أنس تغمده الله برحمته بقوله: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. فقوله رحمه الله الاستواء غير مجهول، قوله رحمه الله تعالى: وإذا فسرنا المتشابه بأنه هو ما استأثر الله بعلمه دون خلقه كانت كيفية الاتصاف داخلة فيه لا نفس الصفة، كانت كيفية الاتصاف داخلة فيه لا نفس الصفة، يعني ليست داخلة فيما استأثر الله بعلمه. فهمتم هذا يا إخواننا؟ نفس الصفة من جهة المعنى ليست داخلة لأن المعنى معروف، وهذا هو الفيصل بين أهل السنة وبين أهل البدع في باب الأسماء والصفات. فإن أهل البدع يزعمون أن هذه الصفات إما أن تؤول، والحق يقال إما أن تحرف وإما أن تفوض معانيها. صحيح؟ أهل البدع بالنسبة لآيات الصفات من نحو قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يزعمون أن هذه الآية مثلا إما أن تؤول فيكون المراد بالاستواء الاستيلاء، وإما أن يؤمن باللفظ ويفوض المعنى فيقولون الرحمن على العرش استوى، الله أعلم بمراده من الاستوى هذه ما نعرف معناها، وهي عندنا بمنزلة حروف المعجم مثل ألف باء تاء ثاء، وهذه كل أقوال باطلة وفاسدة. وأهل السنة والجماعة يثبتون معاني الصفات لكن يفوضون كيفياتها، فعندهم أن معاني الصفات من المحكم لكن الكيفيات من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. نعم. فقوله رحمه الله الاستواء غير طيب. مجهول. قال كما أوضح هذا التفصيل إمام دار الهجرة مالك بن أنس تغمده الله برحمته بقوله: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. هذا الأثر رواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، قال ابن حجر في فتح الباري بإسناد جيد أثر مالك بن أنس. طبعا هذا الأثر مروي عن أم سلمة وعن ربيعة الرأي شيخ مالك، واشتهر عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس، من جملة من رواه عنه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات وفي كتاب الاعتقاد، وقال عن إسناده ابن حجر إسناده جيد. وعليك أن تحفظ حكم الحافظ ابن حجر على هذا الأثر، لأن بعض المتأخرين من المبتدعة في هذه البلاد شككوا في ثبوت هذا الأثر عن مالك بن أنس، بل وصرحوا بضعفه، صرحوا بضعف هذا الأثر، فلا يعرج على قولهم. وهذا الأثر فيه دراسة للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى، له دراسة في هذا الأثر مطبوعة. نعم. فقوله رحمه الله الاستواء غير مجهول يوضح أن أصل صفة الاستواء ليست من المتشابه، وقوله والكيف غير معقول يبين أن كيفية الاتصاف تدخل في المتشابه بناء على تفسيره بما استأثر الله تعالى بعلمه كما تقدم. وهذا التفصيل لا بد منه خلافا لظاهر كلام المؤلف رحمه الله، وقد بسطنا الكلام بإيضاح هذه المسألة في كتابنا أضواء البيان في أول سورة آل عمران. العلم عند الله تعالى. والعلم عند الله تعالى. طيب، طيب، نرجع بارك الله فيكم، نرجع لأن عندنا نقلا عن نقلا بالتصرف عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. المصنف رحمه الله تعالى نقل عن ابن قدامة رحمه الله قوله: ولأن لفظة أما في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ لتفصيل الجمل، إلى أن قال: ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول بابتغاء التأويل. صحيح، هذا وقفتم على هذا الموضع. نرجع إخواننا بارك الله فيكم إلى قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ لتفصيل الجمل، فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة، وهم الراسخون. ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول بابتغاء التأويل. صحيح، اكتب هنا عند قوله لم يخالفوا القسم الأول بابتغاء التأويل، اكتب على التسليم بأن الصحيح الوقف على قوله تعالى إلا الله، على التسليم بأن الصحيح الوقف على قوله تعالى إلا الله. وين محمد؟ أنت فاتن عند الله لا ما تقول سالم، جيب قول مفيد حق الشيخ العثيمين مجلد كتب المجلد. قال: على التسليم بأن الصحيح الوقف على قوله تعالى إلا الله، فالمراد بالمتشابه المتشابه المطلق، فالمراد بالمتشابه المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. مثل كيفية حقائق صفات الله، مثل كيفية حقائق صفات الله وحقائق ما أخبر به من نعيم الجنة وعذاب النار. وحقائق ما أخبر به من نعيم الجنة وعذاب النار. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. آخره. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. اكتب راجع القول المفيد شرح كتاب التوحيد للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم اكتب راجع القول المفيد شرح كتاب التوحيد للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن بارك الله فيكم. الذي استفدناه من تعقب العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى لابن قدامة في عده آيات الصفات من جملة المتشابه الذي استفدناه أن آيات الصفات من جهة المعنى ليست من المتشابه لأنها معلومة المعنى، أما من جهة الكيفية فهي متشابه من المتشابه لأن متشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه. وقد ذكر رحمه الله تعالى قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. فإن قوله الاستواء غير مجهول يعني أنه معلوم المعنى، والكيف غير معقول أي لا سبيل إلى معرفة الكيفية، لا سبيل إلى معرفة الكيفية. طيب نقرأ إن شاء الله تعالى يا إخوان سريعا، نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد. قال: المحكم الذي اتضح معناه وتبين، والمتشابه هو الذي يخفى معناه فلا يعلمه الناس، وهذا إذا جمع بين المحكم والمتشابه. إلى أن قال: والتشابه نوعان، تشابه نسبي وتشابه مطلق، والفرق بينهما أن المطلق يخفى على كل أحد، والنسبي يخفى على أحد دون أحد. وبناء على هذا التقسيم ينبني الوقف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فعلى الوقف على إلا الله يكون المراد بالمتشابه المتشابه المطلق، وعلى الوصل إلا الله والراسخون في العلم يكون المراد بالمتشابه المتشابه النسبي. وللسلف في ذلك قولان: القول الأول الوقف على إلا الله وعليه أكثر السلف، وعلى هذا فالمراد بالمتشابه المتشابه المطلق الذي لا يعلم إلا الله، وذلك مثل كيفية حقائق صفات الله وحقائق ما أخبر الله به من نعيم الجنة وعذاب النار. قال الله تعالى في نعيم الجنة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي لا تعلم حقائق ذلك. ولذلك قال ابن عباس: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وقوله الثاني الوصل، فيقرأ إلا الله والراسخون في العلم، وعلى هذا فالمراد بالمتشابه المتشابه النسبي، وهذا يعلمه الراسخون في العلم ويكون عند غيرهم متشابها. ولهذا يروى عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ولم يقل هذا مدحا لنفسي أو ثناء عليها، ولكن ليعلم الناس أنه ليس في كتاب الله شيء لا يعرف معناه، فالقرآن معانيه كلها بينة. طيب معذرة، نضيف تتمت كلام الشيخ ابن عثيمين على النقل الذي أمليناه عليكم. نحن أملينا عليكم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. اكتب وللسلف قول آخر وهو الوصل، فيقرأ إلا الله والراسخون في العلم. وللسلف قول آخر وهو الوصل، فيقرأ إلا الله والراسخون في العلم. وعلى هذا فالمراد بالمتشابه المتشابه النسبي. وهو الذي يخفى على بعض دون بعض. وعلى هذا فالمراد بالمتشابه المتشابه النسبي، وهذا يخفى على بعض دون بعض، فيعلمه الراسخون في العلم. فيعلمه الراسخون في العلم كما قال ابن عباس. وعليه فليس في كتاب الله شيء لا يعرف معناه، وعليه فليس في كتاب الله شيء لا يعرف معناه. هذا من القول المفيد. نعم، طيب تفضل. فإن قيل إن فسرنا المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه، فما الحكمة في خطاب الخلق بما لا يفهمونه؟ الجواب أن الله تعالى يمتحن خلقه. سياق المصنف رحمه الله تعالى يفيد أنه سلم هذا الإشكال. صحيح إخواننا، سياق الكلام أن المصنف رحمه الله سلم هذا الإشكال وأجاب عنه. فإن قيل إن فسرنا المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه، فما الحكمة في خطاب الخلق بما لا يفهمونه؟ إذن يكون المتشابه هو الذي لا يفهم، وهذا فيه نظر. اكتب عند قوله فما الحكمة في خطاب الخلق بما لا يفهمونه، اكتب قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 17 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 17 صفحة 90 و300 صفحة 90 و300 ولا يجوز أن يكون الرسول وجميع الأمة ولا يجوز أن يكون الرسول وجميع الأمة لا يعلمون معناه، ولا يجوز أن يكون الرسول وجميع الأمة لا يعلمون معناه، كما يقول ذلك من يقوله من المتأخرين. ولا يجوز أن يكون الرسول وجميع الأمة لا يعلمون معناه كما يقول ذلك من يقوله من المتأخرين، وهذا القول يجب القطع بأنه خطأ. وهذا القول يجب القطع بأنه خطأ. راجع تمام البحث هناك فإنه نفيس، راجع تمام البحث هناك فإنه نفيس. في هذا الموطن الذي أحلنا إليه من مجموع الفتاوى كلام نفيس مطول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على آية سورة آل عمران. نعم. فالجواب أن الله تعالى يمتحن خلقه بما شاء، فلا مانع من أن يكلفهم الإيمان بما لا يعلمون معناه امتحانا وابتلاء لهم. ويدل لهذا الوجه ما ذكره تعالى عن الراسخين في العلم من قولهم آمنا به كل من عند ربنا، فإنهم آمنوا به لأنهم علموا أنه من عند ربهم كالمحكم، والله تعالى أعلم. الصواب أنه ليس في القرآن ما لا يعلم معناه وما لا يفهم معناه، حتى الحروف المقطعة التي في ابتداء بعض الصور، الحروف المقطعة هذه التي في ابتداء بعض الصور، بعض العلماء يقول في الجلالين الله أعلم بمعناه أو بمراده، صحيح؟ لكن العلماء قالوا هذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض الصور في الغالب يأتي بعدها ذكر القرآن، صحيح؟ كسورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ياسين القرآن الحكيم، وهكذا. طبعا ذكر القرآن بعد الحروف المقطعة ليس مضطردا، لكن في أكثر المواضع يجيء ذكر القرآن. قالوا ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى كان يخاطب العرب الذين كذبوا بالقرآن وكذبوا برسوله صلى الله عليه وسلم، أن هذا القرآن الذي تحداكم الله عز وجل به حروفه هي الحروف التي تتكلمون بها، الحروف حروف القرآن هي الحروف التي تتكلمون بها، فهل بمقدوركم أن تنسجوا على منواله ولو صورة ولو في صورة واحدة؟ فهمتم يا إخواننا؟ هذا هو المراد، يقول كما يقول بعض العلماء. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النسخ. النسخ في اللغة الرفع والإزالة، ومنه نسخت الشمس الظلة، ونسخت الريح الأثر، وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقولهم نسخت الكتاب، معنى كلامه ظاهر. وقوله ما يشبه النقل عبر عنه بعبر بأنه يشبهه، لأنه ليس نقلا حقيقيا. عندما تقول نسخت الكتاب، المراد بالنسخ هنا النقل. قال رحمه الله تعالى: ما يشبه النقل، لأنك لم تنقل ما في الكتاب، بل نقلت ما يشبه. أنت عندما مثلا تنسخ الآن كتاب المذكرة، تنسخه بخط يدك، هل نقلت ما في الكتاب أو ما يشبه ما في الكتاب؟ ما يشبه ما في الكتاب. نعم، لأن ما في الكتاب المنقول منه لم ينقل بالكلية، وإنما نقلت صورته منه في الكتاب الثاني في الكتاب الثاني. واعلم أن النسخ جاء في القرآن العظيم لثلاثة معان، وجاء بمعناه اللغوي وهو الرفع والإبطال. الواو هذه مقحمة، مع أنها مثبتة في طبعة المجمع، هذه الواو مقحمة والله تعالى أعلم، لأنه سيكون معنى الكلام: واعلم أن النسخ جاء في القرآن العظيم لثلاثة معان وجاء، فيكون المعنى اللغوي من غير الثلاثة، صحيح؟ لا، هو ابتداء ذكره لمعاني النسخ في القرآن، إذن هذه الواو مقحمة تحذف، فيكون الكلام: واعلم أن النسخ جاء في القرآن العظيم لثلاثة معان، جاء بمعناه اللغوي هكذا. واعلم أن النسخ جاء في القرآن العظيم لثلاثة معان، جاء بمعنى لغوي وهو الرفع والإبطال من غير تعويض شيء عن المنسوخ، وهذا في قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. المراد بالنسخ هنا الإبطال والرفع. نعم. وجاء بمعناه الشرعي وهو رفع حكم شرعي بخطاب جديد، وذلك في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها الآية. وجاء بمعنى نسخ الكتاب أي كتابته، كقوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ أي نكتب ما كنتم تعملون. نعم. وقوله: وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. إذن معاني النسخ التي ورد بها القرآن ثلاثة معان: الأولى الرفع والإبطال وهو المعنى اللغوي، المعنى الثاني الذي ورد به النسخ في كتاب الله سبحانه وتعالى، معنى النسخ في الاصطلاح أو الشرع، وهو رفع حكم شرعي بخطاب جديد، ما ننسخ من آية أو ننسها. وجاء بمعنى نسخ الكتاب، يعني كتابته، يعني كتابته، كقوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني نكتب ما كنتم تعملون. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير. فأما النسخ في الشرع، الآن سيذكر معنى النسخ في الشرع، وسيذكر المصنف العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى أن للنسخ معنى عند السلف هو أعم مما أراده الأصوليون، فهمتم؟ سيذكر هذا، لكن سيشير إليه إشارة، يعني إشارة صغيرة، نحن نتعجل إن شاء الله تعالى فنعلق هنا لنبين نقلا عن ابن القيم رحمه الله تعالى معنى النسخ عند السلف لأهميته. اكتب عند قوله: فأما النسخ في الشرع. قال ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الأول صفحة 35، قال ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الأول صفحة 35: قلت مراده ومراد عامة السلف، قلت مراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين يعني من الأصوليين وغيرهم. رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين، هذا المراد الأول، رفع الحكم بجملته فاصلة. ورفع دلالة العام والمطلق، هذا هو المراد بالنسخ عند السلف، ورفع دلالة العام والمطلق. ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد، إما بتخصيص أو تقييد، أو حمل مطلق على مقيد، أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر. وبيان المراد، فالنسخ عندهم وفي لسانهم، فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك، رأى من ذلك، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك ما لا يخفى، وزال عنه به إشكالات، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك ما لا يخفى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. إذن بارك الله فيكم، النسخ عند السلف ليس منحصرا في معنى النسخ شرعا الذي سيتكلم عنه ابن قدامة رحمه الله تعالى، بل يشمل رفع دلالة العام والمطلق والظاهر، حتى إنهم يسمون الصفة والشرط والاستثناء يسمونه نسخا، وهذا من قبيل المخصصات المتصلة فيسمونه نسخا، لأنه بين المراد، هل من نفس اللفظ أم من خارج عنه، من خارج عنه. إذن النسخ عند السلف أوسع من معناه عند الأصوليين، ومن الخطأ أن يحمل ما جاء عن السلف من ذكر النسخ على الاصطلاح المتأخر للوصولين في جميع المواضع التي ورد فيها وردت فيها كلمة النسخ عند السلف. وهذه المسألة بينها ابن القيم، وبينها قبله ابن تيمية رحمه الله، وبينها أيضا الشاطبي في الموافقات. نعم، الآن سنأتي لتعريف النسخ في الشرع. نعم، فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير، وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، ومعنى الرفع إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا. وقوله بخطاب متقدم متعلق بالثابت، يعني أنه ثابت بخطاب شرعي متقدم لا بالبراءة الأصلية. وقوله بخطاب متراخ عنه متعلق برفع الحكم، يعني أنه مرفوع بخطاب متراخ عنه لا متصل به. وإيضاح تقريره أن النسخ هو أن يرفع بخطاب متراخ حكم ثابت بخطاب متقدم، واحترز بقوله رفع الحكم عما لم يرفع أصلا كالأحكام التي لم يدخلها نسخ. طيب، هو لما عرف النسخ في الشرع بأنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: ومعنى الرفع، أو هذا من كلام ابن قدامة، إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا. معنى رفع حكم ثابت بخطاب متقدم، المراد بالرفع قال إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي الحكم الأول المتقدم ثابتا. ولا بأس أن نضرب مثالا، وسيأتي ذكر أنواع النسخ إن شاء الله تعالى من كلام المصنف. من أمثلة النسخ والتي ستأتي إن شاء الله أيضا في كلام المصنف، أن المتوفى عنها زوجها كانت مأمورة أن تعتد سنة، ثم نسخ هذا الحكم بوجوب أن تعتد 4 أشهر و10. الخطاب الأول كان يوجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد سنة، هذا الخطاب الأول حكمه رفع. حكم الخطاب الأول هذا رفع بالخطاب المتأخر. إذن الرفع هنا إزالة الحكم، لو لم يرد هذا الناسخ لكان الحكم الأول باقيا وثابتا. نعم. وقوله بخطاب متقدم، يعني في رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب هذا جر ومجرور متعلق بماذا؟ باسم الفاعل الثابت، رفع الحكم الثابت، يعني هذا الحكم ثبت بماذا؟ بخطاب متقدم. قال بخطاب متقدم متعلق بالثابت، يعني هناك بخطاب شرعي لا بالبراءة الأصلية. رفع البراءة الأصلية هل يسمى نسخا؟ لا يسمى نسخا. يعني مثلا الخمر كانت في أول الإسلام مباحة بالبراءة الأصلية، ثم حرمت الخمر، فهل تحريم الخمر نسخ؟ ليس نسخا. لماذا؟ لأن تحريم الخمر لم يرفع حكما ثابتا بخطاب متقدم، بل رفع البراءة، فرفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا، لابد أن يكون الحكم ثابتا بخطاب متقدم. قال وقوله بخطاب متراخ عنه متعلق برفع الحكم، يعني رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. فقوله بخطاب هذا متعلق برفع الحكم، يعني الحكم رفع بماذا؟ بخطاب متراخي. ولهذا عمدة إثبات النسخ ما هي؟ التاريخ. عمدة إثبات النسخ التاريخ والتأخر، بالإضافة إلى عدم إمكان الجمع، فإنه إذا أمكن الجمع حتى لو علم التاريخ لا نعدل إلى النسخ، لأن الجمع فيه إعمال الدليلين، بخلاف النسخ فإنه رفع لأحد لمدلول أحد النصين. نعم. لا، هذا له فائدة. نعم، لأن التأخر هذا قد يكون تأخرا في اللفظ، وهذا من قبيل التخصيص. نعم. واحترز بقوله رفع الحكم عما لم يرفع، رفع الحكم عما لم يرفع أصلا كالأحكام التي لم يدخلها نسخ. الآن بدأ رحمه الله تعالى يذكر محترزات التعريف. التعريف رفع تعريف النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. قال قوله احترز بقوله رفع الحكم عما لم يرفع أصلا. هناك من الأحكام يا ياسين ما لم يدخلها نسخ هي أصلا محكمة أولا وآخرا، صحيح؟ نعم. واحترز بقوله بخطاب متقدم عما كان ثابتا بالبراءة الأصلية كعدم حرمة الربا وعدم وجوب الصيام والصلاة، فإن رفعه ليس بنسخ لأنه كان ثابتا بالبراءة الأصلية لا بخطاب شرعي. واحترز بخطاب ثان عن زوال الحكم بالجنون ونحوه فليس بنسخ لأنه قال واحترز بقوله بخطاب متأخر عنه. إذن الرفع لابد يكون بخطاب، الرفع لابد يكون بخطاب ثاني متأخر يا عمر. أما إذا رفع الحكم لموت أو جنون المكلف كان يجب عليه الصلاة، فلما جن رفع عنه وجوب الصلاة، هل هذا الرفع بسبب الجنون يسمى نسخا؟ لا يسمى نسخا، لأن هذا الرفع ليس بخطاب ثاني بل لعدم الأهلية لتوجه الخطاب إليه. نعم. لأنه لم يرفع بخطاب ثان، واحترز بتراخيه عن المتصل بالخطاب الأول فإنه تخصيص له وبيان لا نسخ له كقوله. قال واحترز بتراخيه عن المتصل، فإنه قال في تعريف النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب يعني ثان ما له ما وصفه متراخ عنه متراخي، فإذا كان متصلا هذا لا يسمى نسخا بل هو تخصيص. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه. الآن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، الألف واللام الناس يشمل جميع الناس، ثم قال من استطاع إليه سبيلا، هذا بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، وبدل البعض من الكل هو أحد المخصصات المتصلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هل قوله من استطاع إليه سبيلا يعد نسخا؟ ليس نسخا، لأننا اشترطنا في النسخ أن يكون بخطاب متراخ عنه، والخطاب هنا ليس متراخيا بل متصلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلا يسمى نسخا بل تخصيصا. نعم. كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن بدل البعض من الكل فيه رفع حكم وجوب الحج من غير المستطيع عن غير المستطيع ولكنه متصل به فليس نسخا لأنه لم يتراخ عنه. وكقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فرفع حكم الأمر بالكتابة في حق من لم يعلم فيه خيرا المفهوم من الشرط ليس نسخا لأنه متصل به. وستأتي إن شاء الله أمثلة كثيرة لهذا في مبحث المخصصات المتصلة. إذن بارك الله فيكم. تعريف النسخ: النسخ في اللغة يطلق على الرفع والإزالة، ويطلق على ما يشبه النقل، من الأول نسخت الشمس الظل، ومن الثاني نسخت ما في الكتاب، يعني هنا النسخ بمعنى ما يشبه النقل. وأما في الشرع أو في الاصطلاح فهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، وهذا يشير إلى أن عمدة إثبات النسخ ما هو؟ التأريخ ومعرفة المتقدم من المتأخر. وكثير من الناس يفزع إلى دعوى النسخ مع أن التأريخ لا يعرف، وهذا خطأ منهجي. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال قوم إن النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان إلى آخره. حاصل هذا القول الأخير أن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول، لأن ظاهر الخطاب الأول أن الحكم مؤبد والناسخ قد دل على انتهاء زمنه، والناسخ قد دل على انتهاء زمنه. وأشار إلى القولين في المراقي بقوله في تعريف النسخ رفع الحكم أو بيان الزمن بحكم بمحكم القرآن أو بالسنن. وعلى هذا القول الثاني فالنسخ يرجع إلى التخصيص في الأزمان، وهو معترض لأنه لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل. جيد. من جملة تعريفات النسخ أن النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثاني، يعني أن العبادة التي شرعت لما نسخت دل ذلك على أن حكمها ليس مؤبدا، فيكون النسخ هنا يكون النسخ على هذا التعريف مبينا يكون النسخ مبينا لانقضاء زمن الحكم الأول، زمن الحكم الأول انقضى بالنسخ. قال: فالنسخ يرجع إلى التخصيص في الأزمان، لا يعتقد أن الحكم مؤبد، لا، لبيان أن الحكم ليس مؤبدا. ثم قال: هذا الحد معترض لأنه لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل. هذه مسألة فيها نزاع بين الرسوليين، والراجح جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، ودليله ومثاله أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل، ثم نسخ هذا الحكم قبل التمكن من الفعل. والنسخ على هذا التعريف فيه زمنان: زمن فعل فيه هذه العبادة أو هذا الحكم، وزمن بين أن هذا الحكم انتهى وليس مؤبدا، فهمتم؟ وهذا التعريف لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل، لأن الزمن من ضرورة الفعل، صحيح؟ هل هناك فعل لا يقع في زمن؟ الزمن من ضرورة الفعل، فإذا لم يقع فعل هل سيوجد زمن؟ فهمت يا شيخ أحمد؟ إذا الفعل لم يقع هل يوجد زمن؟ لا يوجد زمن. وهم بنوا تعريفهم للنسخ على موضوع الزمن، فدل هذا على أن هذا الحد ليس صحيحا. نعم. واعلم أن حد المعتزلة للنسخ الذي ذكره المؤلف باطل فلا حاجة له. وما أورد من الاعتراضات على حد النسخ الذي ذكرنا بأنه رفع الحكم كله ساقط والحد صحيح. الأصوليون يهتمون بمسألة الحدود، ولهذا يكثرون من الاعتراضات ومن الرد على الاعتراضات. ونحن ذكرنا في مقدمة دروسنا أن المراد بالحد أن يتميز المحدود عن غيره من غير نظر إلى الحد المنطقي. نعم. وعلم أن النسخ لا يلزمه البدل الذي هو الرأي المتجدد. هذا خطأ، والصواب: وعلم أن النسخ لا يلزمه البداء، البدل خطأ. وعلم أن النسخ وقع صحيحا في نسخة المجمع، وعلم أن النسخ لا يلزمه البداء. نعم. وعلم أن النسخ لا يلزمه البداء الذي هو الرأي المتجدد. هذا تعريف البداء، بدا يعني الرأي المتجدد، هناك رأي ثم تغير هذا الرأي، هل يلزم من النسخ البداء؟ لا يلزم. قالت اليهود يلزم، وقالت الرافضة يلزم، وهذا سنمليه عليكم. اليهود قالوا يلزم، لما استلزموا من النسخ البداء رفضوا النسخ، والرافضة لما استلزموا من النسخ البداء وصفوا الله بالبداء. وأصلا عقيدة البداء عند الرافضة وضعت لتسليك مذهبهم، لأنهم يعتقدون أن الأئمة معصومون، ليس كذلك؟ الرافضة يعتقدون أن الأئمة معصومون وأنهم علموا ما كان وما سيكون، فتجيء أخبار عن بعض هؤلاء الذين يدعى عصمتهم أن خليفتي من بعدي أو أن الإمام بعدي هو فلان من أولاده، فيموت في زمن أبيه، فهمتم؟ مثلا يقولون خليفتي مثلا إسماعيل، يموت إسماعيل في حياة أبيه. طبعا هذا كذب، أصلا هو كذب على الأئمة، الأئمة ما قالوا هذا، لكن يقولون هذا. طيب مات، ماذا يفعلون؟ يقولون بدأ لله، الله يعني بدأ له، غير رأيه سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من الخذلان. اكتب عند قوله واعلم ان النسخ لا يلزمه البداء الذي هو الراي المتجدد. في البحر المحيط للزركشي, في البحر المحيط للزركشي, وذلك خلافا لليهود والرافضة, وذلك خلافا لليهود والرافضة القائلين بأن النسخ يلزم البداء, القائلين بأن النسخ يلزم البداء. فأنكر اليهود ثبوت النسخ, فأنكر اليهود ثبوت النسخ لعدم جواز البداء. فأنكر اليهود ثبوت النسخ لعدم جواز البداء, وقالت الرافضة بجواز البداء لثبوت النسخ, وقالت الرافضة لجواز البداء لثبوت النسخ, والجميع كفر. انتهى. نعم. لأن الله يشرع الحكم الأول وهو يعلم أنه سينسخه في الوقت الذي تزول مصلحته فيه وتصير المصلحة في الناسخ, فإذا جاء ذلك الوقت نسخ الحكم الأول وعوض منه الحكم الناسخ على وفق ما سبق في علمه أنه سيفعله, كما أن المرض بعد الصحة وعكسه وعكسه, والموت بعد الحياة وعكسه, والفقر بعد الغنى وعكسه, ونحو ذلك ليس فيه بداء لسبق علمه تعالى بأنه سيفعل ذلك في وقته كما هو ظاهر. أجاب رحمه الله تعالى عن استلزام النسخ للبداء بأن الله سبحانه وتعالى يشرع الحكم الأول وهو يعلم أنه سينسخه في الوقت الذي تزول فيه مصلحته. الله يعلم ذلك, فإن هذا الحكم كان مصلحة في زمن معين, وهو يعلم سبحانه أنه سينسخ هذا الحكم, لأن المصلحة للناس في نسخه فليس فيه بداء. نعم. قال المؤلف: فإن قيل فما الفرق بين النسخ والتخصيص والتخصيص إلى آخره, اعلم أن السلف يطلقون اسم النسخ على ما يطلقه عليه الأصوليون, وعلى التخصيص والتقييد فالجميع يسمونه نسخا كما نبه عليه غير واحد. إذن هذا الذي أشرنا إليه, أن المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى أن النسخ في اصطلاح السلف يشمل ما يريده الأصوليون من التعريف الذي سبق, ويشمل التخصيص والتقييد. الآن سيذكر الفرق بين النسخ والتخصيص, لكن عليك أن تتذكر بأن السلف قد يطلقون على التخصيص اسم النسخ. نعم. وأما الأصوليون فلا يطلقون النسخ على التخصيص ولا التخصيص على النسخ, وحد النسخ عندهم هو ما تقدم, وحد التخصيص في اصطلاحهم هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يقتضي ذلك كما سيأتي إن شاء الله, وبتعريف كل منهما يظهر الفرق. نعم. يعني لما شرع رحمه الله تعالى في بيان الفرق بين النسخ والتخصيص عرف التخصيص, لأن الفرق مفرع عن معرفة المراد بالنسخ والتخصيص. قال: فالتخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يقتضي ذلك, مع أن مباحث التخصيص ستأتي إن شاء الله تعالى, لكن لأجل بيان الفرق بين النسخ والتخصيص تعجل بذكر تعريف التخصيص يا عمر: قصر العام على بعض أفراده بدليل. نعم. وذكر المؤلف الفرق بينهما من سبعة أوجه: الأول أن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ, والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه, وإيضاحه أن مثل قوله تعالى: فلبث فيهم ألف سنة, الآية ظاهرة أنها ألف سنة ألف كاملة, لكن قوله إلا خمسين عاما بيّن أن هذه الخمسين غير مراد دخولها في الألف, في الألف. نعم. وأن المراد بالألف 950 بدليل قوله إلا 50 عاما، وهذا المثال بناء على أن الاستثناء بإلا ونحوها من العدد تخصيص، وهو قول الأكثر كما أشار إليه في المراقي بقوله وعدد معك إلا قد وجب له الخصوص عند كل عند جل من ذهب، بخلاف النسخ فالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصودا دخوله في معنى اللفظ وفي الحكم كما هو واضح. إذن الفرق الأول بين النسخ والتخصيص أن التخصيص بيان أن المخصوص ليس مرادا بالعام أو باللفظ العام، ليس مرادا، بينما النسخ الحكم الأول الثابت بالخطاب المتقدم مراد. فهمتم يا أخواننا؟ الفرق من الفروق بين النسخ والتخصيص أن التخصيص يبين أن اللفظ العام ليس مرادا عمومه، ليس مرادا، ليس لا يراد شمول هذا اللفظ العام لصورة التخصيص، صورة التخصيص ليست مرادة، بينما في النسخ الحكم الثابت بالخطاب المتقدم مراد. نعم. الثاني أن النسخ يشترط تراخيه كما تقدم، بخلاف التخصيص فإنه يجوز اقترانه، وربما لازم كالتخصيص بالشرط والصفة والغاية والاستثناء وبدل البعض من الكل، كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في مبحث المخصصات. النسخ يشترط تراخيه، فإننا قلنا في تعريف النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، فلا بد من التراخي، يشترط التراخي. أما بالنسبة للتخصيص فإنه قد يكون متصلا، بل لا بد أن يكون متصلا، لا سيما في المخصصات المتصلة، لأن المخصص عندنا نوعان متصل ومنفصل. المتصل لا بد فيه من الاتصال كالشرط والصفة، والذين يبتغون الكتاب من ملكة أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا التخصيص بالشرط. نعم. الثالث أن النسخ يدخل في الشيء الواحد كنسخ استقبال بيت المقدس ببيت الله الحرام، فالمنسوخ شيء واحد، بخلاف التخصيص فلا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة يخرج بعضها بالمخصص ويبقى بعضها الآخر. الفرق الثالث من الفروق بين النسخ والتخصيص أن النسخ يدخل في الشيء الواحد كنسخ استقبال بيت المقدس. معلوم أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب من ربه عز وجل أن يأمره بالتوجه قبل الكعبة، ثم نسخت بعد 16 شهرا. الآن هو شيء واحد، وهو ماذا؟ الاستقبال. الاستقبال، كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس ثم أمروا بماذا؟ باستقبال الكعبة. قال فالنسخ هنا دخل في الشيء الواحد، أما التخصيص فلا يدخل إلا على لفظ له أفراد متعددة، لا على شيء واحد. التخصيص يدخل على شيء له أفراد متعددة. نعم. الرابع أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد، والتخصيص قد يقع بغير خطاب، كالتخصيص بالقياس وبالعقل وبالعرف المقارن للخطاب وغير ذلك، كما سيأتي إيضاحه في مبحث المخصصات المنفصلة. النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد، كما استفيد ذلك من تعريف النسخ قد تكلمنا عنه. قال والتخصيص قد يقع بغير خطاب، التخصيص قد يكون بالكتاب، قد يكون بالسنة، وعند الأصوليين قد يكون التخصيص بالعقل، قد يكون بالقياس، فإن بعض العلماء ذهب إلى أن العبد إذا زنى تنصف عليه الحد قياسا على الأمة. طيب. نعم. الخامس أن النسخ لا يدخل الأخبار وإنما هو في الإنشاء فقط، بخلاف التخصيص فإنه يكون في الإنشاء وفي الخبر. النسخ لا يدخل الأخبار، بخلاف التخصيص فإنه قد يدخل الأخبار، قد يدخل فإنه يكون في الإنشاء وفي الخبر، الآن مثلا قوله تعالى الذي تقدم فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا خبر، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. نعم. السادس أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته، والتخصيص لا ينتفي معه ذلك. إيضاحه أن مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، لما نسخ بقوله تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 لم تبقى دلالة الآية الأولى على الحول في العدة مقصودة في المستقبل بعد ورود الناسخ بخلاف التخصيص. وسيأتي أن التحقيق عند متأخري الأصوليين أن العام المخصوص يراد فيه شمول جميع الأفراد من حيث تناول اللفظ لها دون الحكم لها لوجود المخصص، أما العام المراد به الخصوص فالأفراد الخارجة بالمخصص لم ترد فيه لم ترد فيه تناولا ولا حكما، كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. اكتب عند قوله أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتخصيص لا ينتفي معه ذلك، عند قوله والتخصيص لا ينتفي معه ذلك، فتنتفي معه دلالة العام على صورة التخصيص فقط، فتنتفي معه دلالة العام على صورة التخصيص فقط، وتبقى دلالته على ما عداها، وتبقى دلالته على ما عداها. بارك الله فيكم. النسخ عند الأصوليين رفع للحكم بجملته، صحيح؟ رفع للحكم بجملته، لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته، بينما التخصيص تنتفي دلالة العام على الصورة المخصصة، أما ما عداه من الأفراد تبقى أم لا تبقى؟ انتبهوا يا أخواننا، تبقى. ولهذا ذكروا أن العام المخصص يبقى حجة فيما عدا صورة التخصيص ويحتج به. العام إذا خصص بصورة هل تبطل دلالته على ما عدا صورة التخصيص؟ ما تبطل، يبقى حجة يحتج به، لأن الرفع خاص بالصورة المخصصة. نعم. السابع أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد بخلاف التخصيص. اكتب هنا لم يسلمه رحمه الله كما سيأتي، وعليه يا إخوان هذا لا يعد فرقا. اكتب عند قوله أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، اكتب هنا عند قوله أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، اكتب لم يسلمه رحمه الله كما سيأتي، يعني لم يسلم هذا القول بأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، اعترض على هذا ورده رحمه الله تعالى. عليه لا يكون هذا فرقا، لكن هو تبع فيه ابن قدامة الظاهر والله أعلم. نعم. فإن المتواتر يخصص بالآحاد لأن النسخ رفع والتخصيص بيان، فقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك متواتر خصص عمومه بحديث لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم خصص بقوله إن معاشر الأنبياء لا نورث الحديث، هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي بكر بلفظ لا نورث ما تركناه صدقة. هذا اللفظ إن معاشر الأنبياء أو نحن معاشر الأنبياء لا نورث، بعض المحدثين نفى وجوده في الكتب الستة، وبعضهم قال بل هو موجود في بعض روايات سنن النسائي عن عمر بن الخطاب، لكن الحديث متفق عليه بلفظ لا نورث ما تركناه صدقة. نعم. وهو أحاد وأمثلته كثيرة، وسيأتي في مبحث التخصيص كثير منها إن شاء الله تعالى. إذن الفرق الأخير أن النسخ إذا نسخ المتواتر يشترط أن ينسخه متواتر، ما ينسخ بالآحاد، أما العام المتواتر فيجوز تخصيصه بالآحاد. ذكرنا أن المصنف رحمه الله سيرد القول باشتراط أن لا ينسخ المتواتر إلا متواتر، سيرد هذا القول عليه، فهذا الفرق لا يعد معتبرا. نعم. وأشار في المراقي إلى جواز بيان المتواتر بالأحاد وبيان المنطوق بالمفهوم بقوله وبيان القاصر من حيث السند وبين القاصر من حيث السند وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد. تنبيه. نعم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نواصل في الدرس القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.